السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل بعض الأخوان عن الشرب في مثل هذه، هل هو شرب من في السقاء الذي جاء النهي عنه أو لا؟ لا شك أنه ورد النهي عن الشرب من في السقاء، ونهى عن اختناث الأسقية، يعني الشرب من أفواهها. وعلة النهي أن رجلا شرب من فم السقاء فانساب في بطنه جان من الماء، فجاء النهي عن الشرب من فم السقاء. وإذا عرفنا العلة، علة النهي، وأنه قد يوجد في الماء ما يضر الإنسان مما لا يتمكن من رؤيته، فمثل هذا الذي بين أيدينا في حكم الإناء، لأنه يرى ما في جوفه ويرى ما في بطنه، فلا يتصور أن فيه ما يضر. لكن بالنسبة للعلب، العلب الحديد التي لا يبين ما في جوفها، مثل هذه يتجه النهي فيها، فلا بد أن يصب منها في إناء ويشرب. أما هذه يرى ما في جوفها كالإناء تماما، فلا تظهر علة النهي في مثل هذا. سم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أخبرني أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ابن موسى الترمذي الحافظ. الترمذي الحافظ قال: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء: لا تقبل صلاة بغير طهور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب حاء، وحدثنا هناد قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى: قال هناد في حديثه إلا بطهور. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه وأبي قال أبو عيسى هذا الحديث قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبي هريرة وعن أبيه وأبي هريرة وأنس. وأبو المليح بن أسامة اسمه عامر، ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة 79 و200 في كتابه الجامع، الذي هو أحد أصول الإسلام الخمسة المتفق عليها، والسادس اختلف فيه أهل العلم الخمسة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. اختلف في السادس، منهم من جعله موطأ الإمام مالك كرزين في تجريد الأصول وابن الأثير في جامعه، ومنهم من جعله الدارمي، ومنهم من جعل السادس ابن ماجه كابن طاهر في شروط الأئمة وفي أطرافه. أما جامع أبي عيسى فمتفق على كونه من الستة، لم يختلف فيه أحد. يقول رحمه الله تعالى: أبواب الطهارة. جرت عادة المؤلفين أن يترجموا بتراجم كبرى ويفرعوا عليها، فيقولون كتاب، هذه العادة المضطردة عندهم، ويدرجون تحت الكتاب أبواب، وتحت الأبواب أحاديث، وفي غير الحديث فصول. أبو عيسى رحمه الله تعالى لم يذكر كتب في ثنايا كتابه، لم يذكر كتبا، وإنما ذكر أبواب جمع باب، والباب في الأصل ما يدخل ويخرج منه، هذه حقيقته اللغوية والعرفية العامة. أما حقيقته العرفية الخاصة عند أهل العلم، فهو ما يضم مسائل وفصول، أو ما يستنبط منه المسائل كالأحاديث أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأبواب جمع باب كما ذكرنا، والطهارة مصدر طهر يطهر طهارة وطهرا، ومصدر طهر تطهيرا، ويراد بها النظافة والنزاهة، هذه حقيقتها اللغوية. وأما حقيقتها الشرعية فهي رفع الحدث سواء كان الأكبر أو الأصغر. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عن غيره، لا عن غيره، هذا الأصل فيما بني عليه الكتاب، أنه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أبواب الدين التي منها أبواب الطهارة. وأما ما يذكره المؤلف من الآثار وأقوال فقهاء الأمصار فهي قليلة بالنسبة للأحاديث من جهة، ومن جهة أخرى هي مبنية على هذه الأحاديث، فالأصل في هذه الأبواب الأحاديث المرفوعة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب السنة الستة كلها مترجمة بكتب: كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الوضوء، كتاب الصلاة إلى آخره، ما عدا صحيح مسلم فإنه لم يترجم، لم تذكر فيه تراجم، وإنما فيه أحاديث سرد هكذا. وإن كانت الأحاديث مرتبة على الكتب والأبواب، لكن مسلما جرد كتابه من هذه التراجم لئلا يخلط كلامه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وأبو عيسى الترمذي بدلا من أن يقول كتاب كما يقول البخاري أو يقول أبو داود أو النسائي أو ابن ماجه يقول أبواب. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور. باب ما جاء يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قال في الترجمة أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاج أن نكرر هذا، يكفي في الترجمة الكبرى أن يذكر المصدر، ولا يحتاج إلى أن يشير إليه في التراجم الفرعية. ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، هذه الترجمة نص حديث ابن عمر الآتي تحتها، وهنا قدم الطهور والطهارة على غيرها من شروط الصلاة، كما جرت بذلك عادة جماهير المصنفين، خلافا للإمام مالك الذي قدم باب قوت الصلاة، وهذا له دلالته في الأهمية، لأن الأولية لها دخل في الأولوية. فلما قدم الطهارة عن بقية شروط الصلاة صارت الطهارة عنده أهم الشروط، وهي مفتاح الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والشرط يتقدم على المشروط، تقديمه الطهارة للاهتمام بشأنها. والإمام مالك حينما قدم الوقوت دليل على أن اهتمامه بالوقت أعظم من اهتمامه بالطهارة، ولكل وجهة. ويظهر مثل هذا الاختلاف فيما إذا استيقظ الإنسان من نومه أو تذكر صلاة نسيها وبقي من وقتها ما لا يستوعب فعلها مع الطهارة لها، فهل يتطهر ويصلي ولو بعد خروج الوقت، أو يراعي الوقت ويترك الطهارة عن الطهارة الكاملة بالوضوء أو بالغسل؟ مثلا استيقظ قبل طلوع الشمس بخمس دقائق وعليه غسل، مثلا لو اغتسل خرج الوقت، وإن تيمم وصلى أدرك الصلاة في وقتها. على ترتيب الإمام مالك يدرك الوقت لأنه أهم من الطهارة، وعلى قول جمهور أهل العلم يتوضأ ويغتسل ويأتي بالطهارة الكاملة ولو خرج الوقت، فإنه وقته، ولو خرج ما دام ما فرط هو وقته. على كل حال عامة أهل العلم على تقديم الطهارة، وأنها لا تصح الصلاة إلا بها مع القدرة عليها، أما مع العجز فلا. ولهذا قال: باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور، بضم الطاء، والمراد به ما يعم الوضوء والغسل والتيمم عند عدم الماء. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني محدث خراسان المتوفى سنة 400، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة: جرت عادة أهل الحديث أن يحذفوا قال في الخط من الإسناد ويتلفظوا بها، وصرح كثير منهم بأنه لا بد من الإتيان بها، وإن قال بعضهم أن حذفها في اللفظ تبع الخط لا يؤثر في الإسناد، ولذا لا يلزم الإتيان بها. وعامة على أهل العلم على أنه يلفظ بها وإن لم يتأثر الإسناد بتركها. قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري المتوفى سنة 76، إمام ثقة حافظ لم يتكلم فيه أحد بحجة، وإن قال بعض المعاصرين فيه ما قال اعتمادا على تصحيف وقع في كتاب ورماه بالوضع، تصحيف. قال أبو عوانة وضاع، اسمه وضاح، فقال إنه وضاع تبعا لهذا التصحيف، وذلك لهوى في نفسه، لأنه ورد عن طريقه حديث يهدم مذهبه، فقال أبو عوانة وضاع، وهذا تصحيف جاء في كتاب من الكتب، وإلا فاسمه وضاح. وتبادر إلى ذهنه أن المقصود الوصف للإسم، وصفه بكونه وضاعا، لكن هذا رجل مفتون لا يلتفت إلى ما ذكر، والأئمة كلهم على توثيقه، وهو إمام متفق على إمامته ومن رجال الكتب الستة. الوضاح ابن عبد الله اليشكري قد يلتبس على من لا علم عنده ولا خبرة له بأبي عوانة صاحب المستخرج، أبو عوانة الإسفرايني صاحب المستخرج على صحيح مسلم، لكن من لديه أدنى معرفة بالتواريخ ومواليد الرواة ووفيات أهل العلم يعرف أن هذا غير هذا، لأن هذا متوفى سنة 176، وذاك له مستخرج على صحيح مسلم، يعني متأخر جدا عن الأئمة في القرن الرابع. الالتباس بالكنية قد يظن بعض من لا خبرة له أنهما واحد وهما اثنان، ومثل هذا الالتباس لا يذكر في مثل كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق للخطيب الذي موضوعه التباس الرواة حتى يجعل الواحد اثنين والاثنين واحد. قد يحصل الالتباس في الاسم، يحصل الالتباس في الكنية، في النسبة، قد يحصل الالتباس في ذلك كله وتتحد الطبقة، فيجعل البخاري الراوي اثنين مثلا أو العكس، ثم يستدرك عليه. وغيره من الأئمة يحصل هذا كثير لوجود التشابه في الرواة في أسمائهم وأنسابهم وكناهم وطبقاتهم. وموضوع هذا أو هذا الموضوع إنما محله مثل كتاب موضح أوهام الجمع والتفريق، لكن ما عندنا أبو عوانة مع أبي عوانة الإسفرايني لا يجعله الخطيب في كتابه، لأنه لا يلتبس بينهم بون شاسع ما يقرب من قرنين، فلا التباس بينهما. مستخرج على الصحيح كأبي عوانة ونحوه فاجتنبي إلى آخره. حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب بن أوس أحد أعلام التابعين متوفى سنة 123، حاء وحدثنا هناد، حاء هذه حاء مفردة هكذا ترسم بصورتها في أثناء الأسانيد، يراد بها التحويل من إسناد إلى آخر، ويستفاد منها الاختصار، هذا معناها عند عامة أهل المشرق. حاء وحدثنا هناد. المغاربة يقولون إن المراد بالحاء هذه رمز الحديث، ويلفظون إذا وصلوها بالحديث عن سماك بن حرب الحديث وحدثنا هناد. وهي في مثل هذا لا يترجح قول المغاربة، لكن في مثل ما يفعله الإمام البخاري كثيرا يذكر الإسناد كامل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول حاء وحدثنا فلان، هذه لا يقصد منها التحويل ولا يستفاد منها اختصار الإسناد لأنه ذكره كاملا. فمثل هذه يتجه فيها قول المغاربة، ومنهم من يقول أن الحاء هذه أصلها خاء في صحيح البخاري، ويكون المراد أن الإسناد رجع إلى المؤلف الذي هو البخاري ورمزه خاء، لكن وجودها في أسانيد صحيح البخاري لا تترتب عليها الفائدة التي من أجلها اختصار الأسانيد كما هنا، على أن البخاري إنما يستعملها على قلة بالنسبة لاستعمال مسلم أو أبي داود أو غيرهم. مسلم مكثر من تحويل الأسانيد، والإمام البخاري مقل. حاء وحدثنا هناد ابن السري الزاهد شيخ الكوفة المتوفى سنة 43 و200، قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي محدث العراق الإمام العلم المشهور توفي سنة 97 و100، قال حدثنا وكيع عن إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي المتوفى سنة 64 و100، عن سماك هو ابن حرب السابق، وهنا يلتقي الإسنادان، عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص الزهري المتوفى سنة 300، عن ابن عمر عبد الله العابد الناسك الصحابي الجليل المتوفى سنة 73، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور. لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا الحديث له مناسبة، مناسبة إيراد، لأن هناك مناسبة ورود ومناسبة إيراد. مناسبة الورود هي التي تبعث النبي عليه الصلاة والسلام على قبل الحديث، مثل سبب النزول بالنسبة للآيات، هذا يقال له سبب ورود، ومعرفته من الأهمية بمكان لطالب العلم، لأنه يعرف به الظرف الذي ورد فيه الحديث، وإذا عرف السبب زال الإشكال وبطل العجب، يعين على فهم الحديث السبب. وهنا سبب إيراد لا سبب ورود. سبب إيراد للراوي عبد الله بن عمر لهذا الخبر أنه زار ابن عامر. ابن عامر هذا أمير على البصرة، والي، هو في عرفه مسمى عامل، كان عاملا على البصرة، فقال له ابن عامر ادعو لي، عاده وهو مريض، فقال له ادعو لي. ابن عمر وجد الناس محيطين بابن عامر هذا، كما جرت بذلك العادة عند الكبار من أهل الدنيا، كلهم يدعو له بالعافية والسلامة من هذا المرض، لكن ابن عمر لا يلتفت إلى هذه الأمور لأنه لا مطمع له فيما عنده، فقال له ابن عامر ادعو لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. والمناسبة بين الجملتين ظاهرة، يعني فكما أن الصلاة لا تقبل بغير طهور، الصدقة أيضا لا تقبل إذا لم تكن من حلال، وكنت على البصرة. والإمارة مظنة، الإنسان إذا لم يكن فوقه رقيب ولا حسيب مظنة، لأن يتساهل في بعض الأمور ثم يتصدق بشيء منه. ولا تقبل صدقة من غلول، والغلول أعم من الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هدايا العمال غلول، ومن استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره. ابن عامر كان على البصرة مع أنه معروف بالفضل والخير والكرم والشجاعة، لكن مثل هذا كله لا يمشي على ابن عمر وإن مشى عند كثير من الناس. لا تقبل صلاة بغير طهور، لا تقبل، هنا نفي للقبول، ونفي القبول في النصوص يطلق ويراد به نفي الصحة، كما أنه يطلق ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة. نفي الصحة كما هنا، لا تقبل صلاة بغير طهور يعني لا تصح، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، هذا يراد به نفي الصحة، كما أنه يطلق نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، كما في قوله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، لا يقبل الله صلاة عبد آبق، لا يقبل الله من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والفرق بين القبولين، الفرق بينهما متى يطلق القبول ويراد به نفي الصحة، ومتى يطلق القبول ويراد به نفي الثواب، إذا أطلق نفي القبول بسبب تخلف شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها أو جزء لا تصح إلا به، يعني على نفي، إذا ترتب على انتفاء شيء مؤثر في الصلاة. أما إذا أطلق بإزاء أمر خارج عن العبادة فإنه ينفى الثواب المرتب عليها وتصح ويسقط بها الطلب وتجزي عند أهل العلم، لكن لا ثواب له عليها. فالعبد الآبق، إباق العبد هل له ارتباط بالصلاة؟ هل هو من شروط الصلاة أن يبقى عند هل من شروط الصلاة أن يبقى العبد عند سيده في خدمته؟ ما له علاقة بالصلاة، هذا لأمر خارج عن ذات العبادة وعن شرطها. أما إذا توجه نفي القبول إلى ذات العبادة أو إلى شرطها أو جزئها الذي يصح إلا به، اتجه القول بالبطلان. إنما يتقبل الله من المتقين، لم يقل أحد من أهل العلم أن صلاة أو جميع عبادات الفساق مردودة لا تصح، بمعنى أنه إذا تاب من فسقه يعيدها، لم يقل أحد من أهل العلم بهذا. إنما عباداتهم صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، لكن الثواب المرتب عليها باعتبار أن الإنسان يتقرب إلى الله جل وعلا وهو متلبس بمعصية مثل هذا، كيف يرجو ما عند الله من ثواب وقد تلبس بما يغضب الله جل وعلا. العلم يفرقون بين أن يعود النهي إلى شرط كالسترة مثلا، وبين أن يعود إلى أمر خارج عن شرط الصلاة وعن ذاتها فلا يؤثر فيها، إنما يؤثر في ثوابها. فمن صلى وهو مسبل، من صلى وبيده خاتم ذهب، من صلى وعلى رأسه عمامة حرير، صلاته صحيح، صلاته صحيحة، لكنه آثم بمعصيته، الثواب المرتب على العبادة لا يحصل له في قول عامة أهل العلم. وأما بالنسبة إذا عاد النهي إلى الشرط، لو صلى وعليه سترة حرير ما صحت صلاته، لأنه مطالب بهذا الشرط لهذه العبادة، فكيف يطالب أو يتقرب بأمر يطالب به وهو في الوقت نفسه محرم عليه ومنهي عنه؟ هذا من باب الجمع بين الضدين. لا تقبل صلاة بغير طهور، صلاة نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، فتعم جميع الصلوات، كل ما يطلق عليه صلاة في عرف الشرع لا تقبل إلا بطهور، لا تقبل إلا على طهر. فالصلوات الخمس تدخل دخولا أوليا، النوافل ذات الركوع والسجود تدخل دخولا أوليا، الصلوات المعتادة داخلة بلا إشكال، الصلوات غير المعتادة مثل العيد والكسوف والجنازة أيضا تدخل، لأنها صلاة يشملها لفظ صلاة، لأنها نكرة في سياق النفي، فلا تصح هذه الصلوات إلا بطهور. السجود المفرد سواء كان للشكر أو للتلاوة عند جمع من أهل العلم هو صلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة. وقال بعضهم إنه ليس بصلاة، ليس بصلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. وسجد ابن عمر على غير طهارة وعلى غير استقبال، وهو الصحابي المؤتسي. النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم، سجد وسجد معه الناس كلهم من مسلمين ومشركين. يقول بعض أهل العلم أنه لا يتصور أن جميع هذه الجموع كلهم على طهارة، ولا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن سجودهم غير صحيح. لكن هل السجود المفرد يقال له صلاة، أو أن الصلاة أقل ما يقال فيها ركعة بركوعها وسجدتيها؟ السجود المفرد يعني لو إنسان سجد سجد الشكر يقال صلى، وهل تأدى تحية المسجد بسجود مفرد؟ يقول صلى. والعدد لا مفهوم له عند بعض أهل العلم أن المقصود إيجاد صلاة، فنقول على هذا يسجد سجدة شكر أو يسجد سجدة تلاوة ويكفيه يجلس. علماء يختلفون في الركعة الكاملة هل تكفي أو لابد أن يأتي بركعتين ليمتثل ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا هو المعتمد، أنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولو أوتر بواحدة ما كفت، ما تجزي عن تحية المسجد. على كل حال المسألة خلافية في سجود التلاوة، فمن يقول هو صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة وستارة واستقبال وغيرها من شؤونية، تحليل وتسليم، تحريم وتحليل، تكبير وتسليم، كل هذا يشترط لها إذا قلنا صلاة. وإذا قلنا أنه أمر بالسجود فسجد ولم يؤمر بأكثر من ذلك نقول أنها ليست بصلاة، والسجدة المفردة ليست بصلاة، وأقل ما يطلق عليه صلاة ركعة بركوعها وسجودها، لكن الأحوط أن يتطهر لها ويستقبل القبلة ويستتر ويأتي بها على ضوء ما يأتي بصلاته. لا تقبل صلاة بغير طهور، طهور بضم الطاء وفتحها طهور، وفرقوا بين الضم والفتح بأن الطهور مصدر والمراد به فعل المكلف الذي هو التطهر والتطهير، والطهور ما يتطهر به، ما يتطهر به كالوضوء، الوضوء بالفتح قالوا للماء الذي يتطهر به، وبالضم يقال للتوضؤ الذي هو فعل مكلف المصدر. وجمع من أهل اللغة لا يفرقون بين الضم والفتح. ولا صدقة من غلول، الأصل في الغلول أنه الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، لكن يراد به ما هو أعم من ذلك، وأن جميع ما يؤخذ على غير وجهه ومن غير حله ومن غير بابه الشرعي فإنه غلول. وابن عمر لما ساق الخبر يقصد هذه الجملة، ويريد أن يعظ ابن عامر بهذه الجملة وأن يتوب وأن يتخلص مما أخذه من غير وجهه، قال هناد في حديثه إلا بطهور، بدلا من قولي قتيبة، يعني هناد في روايته إلا بطهور، وقتيبة في روايته بغير طهور. وهل هناك فرق بين الاستثناء بإلا والاستثناء بغير؟ لا فرق بينهم، لكن التنصيص على مثل هذا مما يدل على دقة أهل الحديث، وأنهم يذكرون فروقا لا أثر لها في الحكم إلا أنه من باب الأمانة، من باب الأمانة. لفظ هذا الراوي يختلف عن ذاك، والرواية بالمعنى جائزة عند جمهور أهل العلم، ولو اقتصر على رواية قتيبة ولم يشر إلى رواية هناد لما لحقه تبعه، لأن الرواية بالمعنى جائزة، وإذا رواه بلفظ قتيبة دخل فيه من حيث المعنى لفظ هناد. والإمام مسلم يعنى بهذا أشد العناية ببيان اختلاف الرواة ولو في حرف غير مؤثر، بينما الإمام البخاري لا يعنى بذلك كثيرا. ومن هنا رجح بعضهم صحيح مسلم من هذه الحيثية على صحيح البخاري، لأنه يعتني بألفاظ الرواة، يوجه بعض من يقوم على تحفيظ السنة إلى العناية بصحيح مسلم وحفظ ألفاظه، ثم ذكر زوائد البخاري، ثم بعد ذلك زوائد مسلم، يعنى بالمتفق عليه ثم زوائد بالمتفق عليه من خلال لفظ مسلم. ثم زوائد البخاري ثم زوائد مسلم، وأقول أنه لا بد من العناية بالبخاري قبل مسلم. وكون الإمام مسلم يعنى بهذه الألفاظ، اختلاف ألفاظ الشيوخ لا يعني أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يمكن أن ينتقد من هذه الحيثية. الإمام مسلم يوافق الجمهور في جواز الرواية بالمعنى، وجواز الرواية بالمعنى شامل للصحابة فمن دونهم. وإذا كان هناد نص على أن الرواية إلا بطهور، فمن الذي يضمن أن وكيعا وهناد يروي عنه ما سمع الحديث بلفظ بغير طهور ثم رواه بالمعنى؟ يعني كون الإمام مسلم يعنى بألفاظ الرواة الذين يجيزون الرواية بالمعنى، ما في شك أن هذا دقة وتحري من الإمام مسلم. لكن هل نضمن أن دقة الإمام مسلم تؤدينا إلى الجزم بيقين أن هذا هو اللفظ النبوي؟ هو يروي عن رواة بألفاظ وهم يرون جواز الرواية بالمعنى. فإذا كان الراوي يستجيز، هذا قول جمهور أهل العلم، جواز الرواية بالمعنى، يستجيز أن يروي الخبر بمعنى، وقد يكون رواه بالمعنى، يمكن هناد سمعه كما سمعه قتيبة بغير طهور ثم رواه بالمعنى، واعتنى الترمذي بذكر لفظ هناد وذكر لفظ قتيبة، هل نجزم بأن لفظ هناد هو اللفظ النبوي؟ لا نجزم بهذا. لكن هذا من باب الأمانة في النقل، رواه عن شيخه بهذا اللفظ، وإلا فالرواية بالمعنى توسع الدائرة قليلا وتجعلنا لا نجزم بأن هذا لفظ النبي عليه الصلاة والسلام وذاك، تبعا لما جاء عن العلم في الرواية بالمعنى. قال أبو عيسى: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. أصح شيء في هذا الباب وأحسن، أصح هذه أفعل تفضيل، وكذلك أحسن. ومن مقتضى أفعل التفضيل أن يكون هناك شيئان اشتركا في وصف، وهو هنا الصحة والحسن، وفاق أحدهما الآخر، فيكون هذا الحديث حديث ابن عمر أصح ما في الباب وأرجح من غيره، اشتركا في الوصف الذي هو الصحة وفاق أحدهما الآخر في هذا الوصف الذي هو الصحة. لكن من خلال الاستقراء لعمل أهل الحديث نجدهم لا يستعملون أفعل التفضيل على بابها، فقد يقولون في حديث ضعيف هو أصح شيء في هذا الباب، هو أصح شيء في هذا الباب، يعني أقوى ما في هذا الباب وإن كان ضعيفا، فهم لا يستعملونها على بابها. وقد جاءت في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، على غير بابها: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني ممن أصحاب الجنة خير ممن؟ من أصحاب النار. وأصحاب النار دلت النصوص على أنه لا خير عندهم، لا خير لهم ولا عندهم ولا فيهم ولا مقيل لهم، فضلا عن يكون المقيل حسنا. فاستعمال أفعل هنا على غير بابها. هنا الترمذي يقصد الباب الذي يوافق فيه أهل اللغة، وأنه يرجح هذا الحديث على حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولا شك أن حديث أبي هريرة أرجح من حديث ابن عمر لأنه متفق عليه. أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وفي الباب عن أبي المليح عن أبيه، هو مخرج في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه، وأبي هريرة هو متفق عليه وقد أشرنا إليه، وأنس عند ابن ماجه، وأبي بكر أيضا، والزبير، وأبي سعيد الخدري، وغير هؤلاء، قاله الحافظ بن حجر في التلخيص. وفي الباب أيضا عن عمران بن حسين وأبي سبرة وأبي الدرداء وابن مسعود ورباح بن حويطب عن جدته وسعد بن عمارة، وذكر أحاديثهم الهيثمي في مجمع الزوائد. مقصود أن الحديث مروي من طرق كثيرة جدا، فثبوته قطعي. ولذا أجمع الأئمة وجميع فقهاء الأمصار على أن الطهارة شرط لا تصح الصلاة إلا بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر، ويقال زيد ابن أسامة بن عمير الهذلي. وقال الحافظ بالتقريب: أبو المليح ابن أسامة ابن عمير أو عامر ابن حنيف بن ناجي الهذلي، يقول اسمه عامر وقيل اسمه زيد وقيل زياد، وعلى كل حال فهو ثقة، وقد اشتهر بكنيته. وقد جرت العادة أن من يشتهر بالكنية يضيع الاسم، يضيع اسمه، كما أن من يشتهر بالاسم تضيع كنيته. ولذا الصحابي الجليل أبو هريرة على ما سيأتي اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة جدا تزيد على 30 قولا. لماذا؟ لأنه اشتهر بكنيته. وقتادة بن دعامة اختلف ضاعت كنيته واختلف فيها، لكن من طلاب العلم من يعرف كنية قتادة لأنه اشتهر باسمه وأن كنيته أبو الخطاب؟ وكثير من الرواة الذين شهروا بالاسم يختلف في كناهم فيذكر له 10 كنى للاختلاف في كنيته. وكذلك من عرف بالكنية يضيع الاسم. أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود منهم من يقول اسمه كنيته، واختلف في اسمه اختلافا كبيرا، وهذا عند المتقدمين والمتأخرين. فمن شهر بشيء ضاع غيره. سم عفى الله عنك. باب ما جاء في فضل الطهور. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو نحو هذا، وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلف في اسمه، فقالوا عبد شمس وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل وهو الأصح. قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان بن عفان وثوبان والصنابحي وعمرو بن عبسة وسلمان وعبد الله بن عمرو، والصنابحي الذي روى عن أبي بكر ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا، وإنما حديثه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الطهور. في فضل الطهور، في الباب السابق بيّن المؤلف رحمه الله تعالى أن الطهور شرط لصحة الصلاة وأنها لا تقبل بدونه، ومع كونه شرط فقد رتب عليه الثواب العظيم. والطهور وإن كان في الأصل وسيلة إلى الصلاة إلا أنه باعتبار ما رتب عليه من ثواب وأجر هو غاية من هذه الحيثية، فقد يكون الشيء وسيلة إلى غيره من جهة وغاية من جهة أخرى. فباعتبار أنه لا يطلب إلا للصلاة وما لا يجوز فعله إلا به فهو وسيلة من هذه الحيثية، وباعتبار ما رتب عليه من ثواب وأجر صار غاية. ففيه فضل عظيم، ورد في مدحه مدح فاعله ومن يصبر عليه ومن يسبغه على المكاره ومن يستوفيه، وأنه أمانة بين العبد وبين ربه، الشيء الكثير الذي لا يحاط به من النصوص. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى من فضله أنه يكفر الذنوب، يكفر الذنوب. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري الخطمي المديني المتوفى سنة 44 و200، قال: حدثنا معن بن عيسى القزاز المتوفى سنة 98 و100، أحد الرواة المكثرين عن مالك، بل هو من رواة الموطأ. معن بن عيسى القزاز وروايته للموطأ من أتقن الروايات. قال: حدثنا أنس بن مالك، حدثنا مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة نجم السنن. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول فيه الإمام الشافعي هو النجم، وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك نجم السنن، فلا يحتاج إلى أن يفاض في ذكره ومناقبه، وقد ألفت في مناقبه وشمائله كتب، فلسنا بحاجة إلى الإفاضة في هذا. حاء: وحدثنا قتيبة. تقدم الحديث على هذه الحاء المفردة، وهكذا تنطق حاء: وحدثنا قتيبة هو ابن سعيد الذي سبق ذكره، عن مالك بن أنس الإمام، عن سهيل بن أبي صالح المدني صدوق تغير بأخرة مات في خلافة المنصور، عن أبيه أبي صالح ذكوان السمان المتوفى سنة 100، عن الصحابي الجليل أبي هريرة حافظ الأمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر. أبو هريرة الصحابي الجليل الفقيه القارئ المحدث المشهور، معدود من القراء ومن الفقهاء ومن المفتين المكثرين في عهد الصحابة مع توافرهم وكثرتهم، ورماه بعضهم بعدم الفقه، كما أن هذا رمى أيضا ابن عمر بعدم الفقه نظرا لميله إلى التنسك والعبادة. وبنى على ذلك أن أحاديث أبي هريرة وأحاديث ابن عمر لا تقبل في الأحكام، وإنما تقبل في الفضائل. رتبوا على كون ابن عمر عابد وناسك أنه لا يعنى بالفقه، ورتبوا على كون أبي هريرة راوية للحفظ فقط وأنه لا يعنى بالفهم، رتبوا عليه أنه غير فقيه، وفرعوا على ذلك أن الرواية في الفقه لا تقبل إلا عن الفقهاء، وهذا قول معروف في بعض المذاهب. لكن فقه ابن عمر لا يحتاج إلى استدلال، بل هو من فقهاء الصحابة ومن العبادلة المشهورين بالفتية. وأما أبو هريرة فأثبت شيخ الإسلام رحمه الله أنه من الفقهاء، واستدل على ذلك بمسائل في الفتاوى ردا على من رماه بغير الفقه، منها ما ذكره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل أبا هريرة فقال: إذا طلقت الرجعية ثم نكحت زوجا آخر هل ترجع بطلقاتها أو تعود صفرا كالبائن؟ المطلقة ثلاثا إذا بانت من زوجها ونكحها زوج آخر ثم طلقها ورجعت إلى الأول تكون صفر من جديد تبدأ. ماذا عن من طلقت مرة أو مرتين ثم تزوجت زوجا آخر تعود بطلقاتها الأولى والثانية أو تعود صفرا كالبائن؟ عمر سأل أبا هريرة هذا السؤال، فماذا يقال؟ أبو هريرة قال له: تعود بطلقاتها السابقة، وأنه لا تمحى الطلقات إلا بالبينونة التي لا يرتب عليها ما بعدها، أما ما أمكن ترتيب ما بعده عليه فإنها تعود به. هكذا قال أبو هريرة لعمر رضي الله تعالى عنه، وحينئذ شهد له بالفقه. وهناك مسائل كثيرة نقلها شيخ الإسلام ابن القيم للاستدلال على أن أبا هريرة من فقهاء الصحابة، خلافا لمن يرميه بغير ذلك. نقل عنه فتاوى وعده ابن القيم من المفتين في الصحابة في إعلام الموقعين، ذكر المكثرين من الفتوى ثم المتوسطين، وعد منهم أبا هريرة. المقصود أنه من فقهاء الصحابة، وذكر ابن العربي أنه في بغداد لما زار المشرق اجتمع في مجلس فتكلم شخص فقال حدثنا شيخنا فلان أنه اجتمع نفر في مجلس فطعن أحدهم في أبي هريرة فنزل من السقف حية. بعض الروايات تقول أنها لدغته في وقته فمات، وبعضهم يقول أنه ذعر صاحبه الذعر والهلع إلى أن مات. المقصود أن الكلام في الخيار خطر، لا سيما إذا كان الكلام فيهم لما عندهم من خير. والذي يظهر من المتكلمين في أبي هريرة عموما أنما مرادهم الطعن في الدين وحملة الدين لا الطعن في الأشخاص، ولذلك لا تجد أحد من المستشرقين أو من أذنابهم من يتكلم في أبيض بن حمال ونحوه من الصحابة الذي لا يروي إلا الحديث والاثنين والثلاثة، إنما يطعنون في أبي هريرة انتهوا من نصف الدين إذا طعنوا في أبي هريرة. فالذي يطعن في أبي هريرة لا شك أنه طعن في الدين وطعن فيما حمله من دين، ولم يصلنا الدين إلا بواسطة أبي هريرة وأمثال أبي هريرة. فالطعن في الصحابة طعن في الدين، وإذا ذكر له اللازم والتزم به خرج من الدين بلا شك. إذا طعن في الشاهد فهو طاعن في المشهود به، إذا طعن في الحامل فهو طاعن في المحمول به، وإذا طعن في الدين خرج منه. نقول عن أبي هريرة، أبو هريرة على ما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة جدا زادت على 30 قولا، والمرجح عند الإمام البخاري على ما سيأتي أنه عبد الله بن عمرو وقيل عبد شمس، والمرجح عند غيره عند الأكثر أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي المتوفى سنة 57 أو 59. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد المسلم، العبد المسلم أو المؤمن، هذا شك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أو المؤمن، فغسل وجهه، هذا عطف تفسير، غسل وجهه معطوف على توضأ من باب عطف التفسير، أو يقال إذا توضأ أراد الوضوء، إذا توضأ أراد الوضوء فغسل وجهه، يعني باشر الوضوء، لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الشيء كما هو الأصل، باعتبار أن الفعل يدل على الحدث في الزمان الماضي، الفعل الماضي، ويطلق ويراد به الشروع في الشيء، ويطلق ويراد به إرادة الشيء. ففي قوله عليه الصلاة والسلام إذا كبر فكبر، يعني إذا فرغ من التكبير فكبر، إذا ركع فاركعوا، يعني إذا شرع في الركوع اركعوا، إذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني إذا أردت القراءة، إذا قمتم إلى الصلاة، إذا أردتم القيام، وهنا إذا توضأ يعني إراد الوضوء. إذا توضأ أراد الوضوء العبد المسلم أو هذه للشك أو المؤمن، فغسل الفاء عاطفة، وقلنا إن هذا من باب عطف التفسير، وجهه خرجت، جواب إذا توضأ فعل الشرط توضأ، وجوابه خرجت يعني غفرت، خرجت من وجهه كل خطيئة، يعني كل ذنب نظر إليها بعينيه، كل خطيئة، كل من ألفاظ العموم نظر إليها بعينيه، مع الماء نظر إليها بعينيه، كل هذه خطيئة، كل خطيئة من ألفاظ العموم، وعلى هذا يدخل جنس الخطيئة فيشمل الكبائر والصغائر، هذا من خلال هذا اللفظ الذي يفيد العموم. لكن الجمهور على أن العبادات إنما تكفر الصغائر، وإذا كانت الصلاة لا تكفر الكبائر فالوضوء من باب أولى الذي شرع من أجل الصلاة، إذا كانت الغاية التي لا الغاية لا تكفر الكبائر إذن الوسيلة من باب أولى. فالجمهور على أن الذنوب المكفرة والخطايا الممحوة بهذه العبادات أعني الوضوء والصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان المراد بها الصغائر، وقد جاء ما يدل على ذلك بالنص: ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة، وهذا قول الجمهور، وإن كان بعض أهل العلم يميل إلى أنها تكفر جميع الذنوب الكبائر والصغائر. خرجت من وجهي كل خطيئة نظر إليها بعينيه، لكن ينبغي أن يعرف حقيقة هذه العبادات المكفرة، وهي أنها العبادات التي يؤتى بها على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي، يعني مثل ما قال شيخ الإسلام: الصلاة التي لا يخرج صاحبها إلا بعشرها إن كفرت نفسها كفى، فضلا عن أن تكفر غيرها. كثير من الناس ومن طلاب العلم ومن ينتسب العلم ومن اشتهر، نسأل الله العفو والمجاوزة، بطلب العلم قد يدخل في صلاته ويخرج منها وليس له من أجرها شيء، وغاية ما يهمه عند سلام الإمام أن لا يقول له جاره أعد صلاتك، لأنه قد يتصرف تصرفات لا يعيها، وهذه غفلة شديدة. يحتاج الإنسان إلى مراجعة، مراجعة لنفسه، والإنسان طلاب العلم يقرأ من القرآن ولا يؤثر فيهم، يصلون الصلاة ولا أثر لها في سلوكهم، تجد الجهة منفكة، يصلي ويقرأ القرآن ويزاول ما يزاول من أموره العادية كأحد الناس. فعلى الإنسان أن يراجع قلبه. خرجت من وجهي كل خطيئة نظر إليها بعينيه، بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، لكن هل العين تغسل لتخرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء؟ لماذا لا تخرج الخطايا من الأنف الذي يستنشق فيه الماء ويقطر منه الماء؟ لماذا لا تخرج الخطايا مع الفم الذي يتقاطر منه الماء؟ التنصيص على العينين، يقول أهل العلم: لأن العين طليعة القلب، العين طليعة القلب، فإذا خرجت الذنوب التي اقترفتها العين نظف القلب. والتنصيص على العين لا يخرج الفم وما يزاول به من معاصي وخطايا، ولا يخرج الأذن والسمع وما يزاول بها من استماع لما يحرم استماعه، لكن التنصيص على العين لأهميتها، لأنها البريد، بريد القلب وهي طليعته، فالتنصيص عليها لأهميتها، وإلا فالفم واللسان وآفات اللسان تحتاج إلى ما يكفرها، وكذلك الاستماع، وقد عم وانتشر استماع الخنا والفجور والكلام الذي كان يستحيا من الكناية عنه فضلا عن التصريح به. خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه، نظر إليها بعينيه، النظر يكون بإيش؟ بالعين، النظر يكون بالعين. فذكر العينين بعد النظر لا شك أنه تأكيد، تأكيد، وإلا فالنظر لا يكون إلا بالعينين، مع الماء يعني مع انفصال الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا إذا شك من الراوي أو نحو ذلك، ألا يحتمل أن يكون تقسيم، وأن من الناس من تخرج خطاياه مع الماء يعني مع أوله أو في أثنائه، ومن الناس من لا تخرج خطاياه إلا مع آخر قطر الماء لعظمها بالنسبة للآخر، يحتمل التقسيم، وإن نص أهل العلم على أنها للشك. وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة، وهذا كسابقه، يحتمل الصغائر والكبائر، والجمهور على أنها الصغائر فقط، بطشتها يداه، يعني زاولت هذه الخطيئة يداه، سواء كان بالضرب أو بالأخذ مع الماء، مع الماء أو مع آخر قطر الماء. الخروج هذا للخطايا والذنوب المراد به غفران هذه الذنوب، والتعبير عن الغفران بالخروج الذي هو في الأصل للمحسوسات ليبين أن هذه الذنوب وهذه المعاصي نظرا لتأثيرها في فاعلها مثل تأثير الأمور الحسية عبر عنها بما يعبر به عن الأمور الحسية، وإن كان بعضهم يرى أنه لا مانع من أن يكون الخروج حسيا، فتأثير الذنوب حسي، فالذنب يؤثر في القلب نكتة سوداء، نكتة سوداء لا بد من خروج هذه النكتة، وخروجها ما دام وجودها حسيا فخروجها حسي حتى يخرج نقيا من الذنوب، يعني إذا انتهى من وضوئه انتهى من ذنوبه. والمراد بالوضوء الذي يؤتى به على الوجه الشرعي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو مخرج كسابقه في صحيح مسلم، وهو حديث مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان، واسمه ذكوان، واسمه ذكوان مولى جويرية الغطفانية. وبعض الشراح مع تنصيص الترمذي على أبي صالح قال هو أبو صالح واسمه مينا، وذاك مضعف وهذا ثقة، وينص الترمذي ويخرج الحديث مسلم في صحيحه ويفسر بغير هذا، لا شك أن هذه غفلة من هذا الشارح، لأن الذي فسره به ضعيف. هذا حديث حسن صحيح. استشكل الجمع من قبل الإمام الترمذي بين الصحة والحسن، فالحسن حقيقة تختلف عن حقيقة الصحة، فالحديث الصحيح غير الحديث الحسن، لأن الحكم على الحديث بالصحة شهادة بأنه وصل إلى مرتبة العليا، وإرداف هذا الحكم بالحسن إنزال له عن بلوغ هذه المرتبة. ولا شك أن هذا التعبير مشكل، وأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة كثيرة وصلت إلى 14 قولا جواب عن هذا الإشكال، يعني الإشكال متصور أو غير متصور، يعني لما يقال لك ما تقديرك في الشهادة مثلا تقول جيد جدا ممتاز، هذا ما في حد ما يضحك عليك لما تقول هذا الكلام، لأنك بالامتياز وصلت نفسك إلى الدرجة العليا ثم نزلتها بالجيد جدا، فجمعت بين وصفين مختلفين، بين وصفين مختلفين. لكن هذا مع اتحاد الجهة مشكل بلا شك، مشكل بلا شك، لكن مع انفكاك الجهة يزول الإشكال. فإذا كان تقديرك العام جيد جدا، تقديرك في مواد التخصص مثلا ممتاز، زال الإشكال، انفكت الجهة. وهنا يقول أهل العلم: إذا كان الحديث مرويا بأكثر من إسناد، روي بإسناد صحيح وبإسناد حسن، زال الإشكال. فغاية ما هنالك أن يقال هذا حديث حسن وصحيح، يعني حسن من طريق وصحيح من طريق آخر، أو يكون السبب في الجمع بينهما تردد الإمام الترمذي في الحكم على الخبر، هل يصل إلى درجة الصحة أو يقصر دونها، وتردد في حكمه فجمع بين الحكمين، وغاية ما في الأمر أن يكون الحكم عنده حسن أو صحيح، فحذف حرف التردد. منهم من يقول أن حسن صحيح مرتبة بين الصحة والحسن، فتكون صحة مشربة بحسن أو حسن مشرب بصحة، كما يقولون في ما إذا خلط الليمون مع السكر يقال حامض حلو، يعني يشرب هذا بهذا، وهذا جواب استحسنه بعضهم. ومنهم من قال إن الحسن لغوي، الحسن لغوي يعني حسن اللفظ، والصحة ترجع إلى ثبوت الخبر، إلى غير ذلك من الأقوال. وعلى كل حال الحديث لا إشكال في صحته، فهو في صحيح مسلم. قال: أبو صالح والد سهيل هو أبو صالح السمان واسمه ذكوان، وأبو هريرة اختلف في اسمه فقالوا عبد شمس، يعني هو عبد شمس، وقالوا عبد الله بن عمرو، وهكذا قال محمد بن إسماعيل، والمراد به الإمام البخاري. ويكثر الترمذي في النقل عن الإمام البخاري في جامعه في الكلام على الأحاديث والكلام على الرواة أيضا وفي العلل، وهو الأصح عند الإمام البخاري، لكن الأكثر على أنه عبد الرحمن بن صخر. قال أبو عيسى، هذه كنية المؤلف، ترمذي، وفي الباب عن عثمان بن عفان، يعني وهو حديث متفق عليه، حديث عثمان متفق عليه، وفيه بيان فضل الوضوء. وثوبان هو مخرج عند مالك وأحمد بن ماجه والدارمي والصنابحي عند أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم، وعمرو بن عبسة مخرج عند مسلم، وسلمان عند البيهقي، وعبد الله بن عمرو قال المبارك فوري إنه لم يقف على من خرجه، وذكر المنذري في الترغيب عدة من الصحابة غير هؤلاء. ويوجد في بعض النسخ زيادة هنا، والصنابحي هذا الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الطهور هو عبد الله الصنابحي، هذه لا توجد في النسخ المطبوعة، لكن هي في موجودة في بعض النسخ المخطوطة الصحيحة، كما نص على ذلك صاحب التحفة، قال يعني في أصل الترمذي: والصنابحي هذا الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الطهور هو عبد الله الصنابحي. والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ويكنى أبا عبد الله، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل، وهو في الطريق قبل وصوله بخمس ليال. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصنابح ابن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الصنابحي أيضا. قال ابن حجر: وقد وهم من قال فيه الصنابحي. الصنابح ابن الأعسر، يقول ابن حجر قال بعضهم الصنابحي كما قال الترمذي هنا، لكن ابن حجر حكم على هذا القول بالوهم، والوهم يقابل الظن، يقابل الظن، وبينهما الشك، والعلم فوق الجميع، لأن المعلوم إما أن لا يحتمل النقيض بوجه وهو ما يفيد العلم، أو يحتمله مع الرجحان وهو الظن، أو المساواة وهو الشك، أو المرجوحية وهو الوهم. فالاحتمال المرجوح يقال له وهم، يقال له صنابحي أيضا. وإنما حديثه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني مكاثر بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي، يعني مغالب ومباهي بكم الأمم فلا تقتتلن بعدي. والاقتتال لا شك أنه يفضي إلى القلة، يفضي إلى القلة ضد الكثرة، لأن الاقتتال نتيجته القتل، من نتيجته ولازمه غالبا القتل، والقتل لا شك أنه قضاء على الإنسان الذي يرجى منه مع طول العمر النسل الذي يحصل به التكاثر، الذي يحصل به التكاثر. لكن قد يقول قائل: إن هذا المقتول قد علم الله جل وعلا أنه يقتل، وأن هذا حتفه، وهذا وهذه مدته انتهت، فهل للنهي عن الاقتتال أثر في المكاثرة وعدم المكاثرة؟ لا شك أنه من حيث الظاهر القتل قضى على الإنسان الذي لو بقي هذا الإنسان لتزوج الزوجة والزوجتين والثلاث والأربع وأنجب الأولاد، والمكاثرة هذه هو لا شك أنه أكثر الناس تبعا عليه الصلاة والسلام. ومع الأسف أنه يوجد من يكتب ويسخر من كثرة النسل، يسخر من كثرة النسل، ومع الأسف إذا كان شيء من هذه الكتابة بيد من كان بيد كانت تكتب الشيء الكثير لنصر الدين وأهل الدين، مع الأسف أن يوجد مثل هذه الكتابات التي تطالب بتحديد النسل، والنبي عليه الصلاة والسلام إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ويكتب بأسلوب في غاية من السخرية، ويقرن المسلمين في تكاثرهم وامتثالهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغيرهم من أمم الكفر الذين حددوا النسل وتفرغوا لتربية أولادهم، مع الأسف ربوهم على إيش؟ ربوهم على الخنا والفجور، ويقول تفرغوا لتربية أولادهم وأنتجوا وغلبوا المسلمين في مخترعاتهم وفي صناعاتهم. فإذا كانت هذه النظرة إلى الحياة وكان المنظور إليه والهدف من وجود الناس هو مسألة إقامة الحضارة وعمارة الدنيا فقط، هذا إشكال كبير، هذا خلل في التصور. الجن والإنس إنما أوجدوا للهدف الأعظم والأسمى، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، وهنا في حديث الصنابح يقول إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ويأتي من يكتب ويسخر ممن يتزوج الزوجات وينجب الأولاد البنين والبنات، ثم بعد ذلك يربط هذا بضياع الأولاد. ما على المسلم إلا أن يفعل ما أمر به، والنتائج بيد الله جل وعلا. يتزوج ويبذل السبب في الإنجاب وفي المكاثرة والكثرة، ويبذل السبب في التربية، والنتائج بيد الله جل وعلا. أما أن يقال لا يتزوج لأن التربية صعبة، أو يحدد النسل من أجل أن يسيطر، الناس ما عندهم إلا على ولد واحد وضاقت الدنيا بهم بسببه وهو واحد، وبعض الناس عندهم ما شاء الله عدد كبير يصلون إلى 40 و50 وتجد جلهم صالحين. وخير من يعينك على تربية أولادك أولادك الكبار، سيعينونك على تربية الصغار. ومع هذا يقول يطالب بعضهم حتى مع الأسف من ينتسب إلى طلب العلم بتحديد النسل، نظرا إلى تحقيق رغبات وافدة وليست نابعة من بين المسلمين. سم تفضل. عفى الله عنك. باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان حاء. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مقارب الحديث. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وأبي سعيد حدثنا أبو بكر بن محمد بن زنجويه البغدادي وغير واحد قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الوضوء. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الثالث باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. مفتاح الصلاة الطهور. يقول رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة وهناد، وكلاهما تقدم ذكره والترتيب هكذا، قتيبة وهناد في كثير من النسخ وفي الطبعة الهندية وهي متقنة، هناد وقتيبة، والأمر لا يختلف. ومحمود بن غيلان العدوي المروزي المتوفى 39 و200 قالوا حدثنا وكيع عن سفيان. جرت عادة الأئمة أنهم إذا رووا الحديث عن أكثر من واحد أنهم يعطفون الثاني على الأول والثالث على الثاني، وإذا كان هناك فروق بين ألفاظهم بيّنوا صاحب اللفظ، وهذا يعنى به الإمام مسلم كثيرا ويقول حدثنا قتيبة وهناد ومحمود واللفظ لهناد مثلا، وعلى هذا يكون المعنى لقتيبة ومحمود. وغير مسلم لا يعنى بهذا إلا أحيانا، والبخاري لا يذكر شيئا من ذلك، يروي الحديث عن شيخين ولا يبين صاحب اللفظ. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول ظهر بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري أنه إذا روى الحديث عن اثنين فاللفظ للآخر منهما، يعني للأخير، وهذا ظهر بالاستقراء وهو الكثير الغالب من صنيع الإمام البخاري، وعندنا أمثلة على خلاف ما يقوله ابن حجر. وما دامت الرواية بالمعنى سائغة فالخطب سهل والأمر يسير إن شاء الله تعالى. قالوا الثلاثة قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان، قالوا حدثنا وكيع الجراح الذي تقدم ذكره عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق المتوفى سنة 61 و100، السنة التي ولد فيها أحمد 161 و64، إمام من أئمة المسلمين ولا يحتاج إلى تزكية، استفاض ذكره واشتهر أمره، إمام في كل باب من أبواب الدين، يعني سفيان إمام في العلم، إمام في الفقه، إمام في العمل، في العبادة، في الزهد، لا يحتاج إلى إفاضة في ذكر مناقبه رحمه الله تعالى. هو فقيه متبوع، له تبع، له مذهب استمر أكثر من قرنين ثم انقرض بعد ذلك، ومع ذلك تطالعنا الصحف أحيانا بذم الزهد، ويمثل بسفيان، كتب في إحدى الصحف عن الزهد وأنه خمول وتعطيل للدنيا، تعطيل لما أمر الله به من عمارة الأرض. والآيات في الزهد والتزهيد في الدنيا والإعراض عنها والنصوص الصحيحة الصريحة من الأحاديث النبوية لا تخطر على بال أمثال هؤلاء، ولا يلتفتون إلا أمور الدنيا فقط، لا يهمهم إلا الدنيا. ثم يضرب بسفيان والإمام أحمد ومن نحى نحوهم في العلم والعمل، وقبل ذلك الصحابة، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر، وكان ابن عمر بعد ذلك يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والكاتب هذا في صحف سائرة دائرة بين الناس يكتب عن الزهد ويذم الزهد ويضرب أمثلة بسفيان وأحمد ونظرائه، يعني صار المدح قدحا لما اختلت الموازين، وصار الهدف الدنيا، والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، الإنسان إنما خلق لتحقيق العبودية، وأما الدنيا فمن أجل أن يتزود منها ما يعينه على تحقيق الهدف. والنصوص كلها تأمر بالإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة، ولم يرد إلا مثل قوله عليه الصلاة والسلام ولا تنس نصيبك من الدنيا، لأنه مع كثرة النصوص التي تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة قد يوجد من بعض المسلمين من لا يكتسب إعراضا عن الدنيا، يترك الكسب الكلي، يقال له لا تنس نصيبك من الدنيا، يعني مما يعينك ويبلغك إلى مرادك. ومع الأسف أن كثير من المسلمين الآن يحتاج أن يقال له لا تنس نصيبك من الآخرة. سفيان هذا إمام من أئمة المسلمين، معروف بعلمه وزهده وورعه وروايته، حاء تقدم الكلام عليها، وحدثنا محمد بن بشار العبدي البصري المعروف ببندار المتوفى سنة 52 و200، قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي الإمام العلم بن حسان الأزدي المتوفى سنة 98 و100، قال حدثنا سفيان عن عبد الله، سفيان هذا في السند مهمل، ويحتمل أن يكون المراد به الثوري، ويحتمل أن يكون المراد به ابن عيينة، لكن كلهم أطبقوا على أن المراد به الثوري، لأنه جاء في بعض الطرق ما يدل عليه. وعلى كل حال هناك قواعد ذكرها أهل العلم، منها ما ذكره الحافظ الذهبي في آخر الجزء السابع من السير، قواعد لتمييز المهمل كسفيان وحماد ونحوهما. إذا جاءنا سفيان في سند ما نعرف سفيان هل هو الثوري أو ابن عيينة. من القواعد التي ذكروها أنه إذا كان بينه وبين الأئمة المصنفين اثنين فالغالب أنه الثوري، وإذا كان بينه وبين الإمام واحد أنه ابن عيينة. يعني في حدث الأعمال بالنيات قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان ابن عيينة، وهنا بينه وبين الترمذي اثنين، إذن الثوري. لكن ليس هذه قاعدة كلية مضطردة، لكن هذا مما يرجح به ويمال ويستروح إليه. وعلى كل حال إذا استغلق الأمر وعجزنا عن تحديده فكيف ما دار فهو على ثقة لا أثر له في الخبر. حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل، هنا سفيان يروي الحديث بصيغة العنعنة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل. وسفيان رغم إمامته وجلالته واتفاق الأئمة على إمامته إلا أنه وصف بشيء من التدليس، لكنه ممن احتمل الأئمة تدليسه، فحديثه مقبول ولو يصرح بالتحديث لقلة تدليسه وندرته في جانب إمامته. عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، توفي بعد الأربعين، عن محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن أبي طالب أمهم بني حنيفة فأنسب إليها ليتميز عن أولاد فاطمة رضي الله عنها، توفي سنة 80. عبد الله بن محمد بن عقيل يروي عن محمد بن الحنفية، يقولون مات بعد الأربعين، وشيخه محمد بن الحنفية مات سنة 80. كيف؟ هذا ينبغي أن نتنبه له. ولذلك بالإمكان أن يقال سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري مات سنة 61، وعبد الله بن محمد بن عقيل مات بعد الأربعين، يعني ومئة. هم لا يذكرون المئات، يذكرون الطبقات، أن من بعد الطبقة الرابعة مات كذا، من بعد السابعة والثامنة مات بعد كذا، فلا يذكرون المئات، فينتبه لها. وهذه أمور واضحة لا تشكل على طلاب العلم، لكن التنبيه عليها مهم. عبد الله بن محمد بن عقيل سيأتي كلام المؤلف عنه، وأنه صدوق تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. عن محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمه التكبير، وتحليله التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق تكلم بعض أهل العلم من قبل فيه من قبل حفظه. أولا نشوف الكلام في ابن عقيل، عبد الله بن محمد بن عقيل، يقول المؤلف رحمه الله هو صدوق تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبو حاتم وغيره لين الحديث، وقال ابن خزيمة لا يحتج به، وقال الذهبي صدوق كقول الترمذي، وقال ابن حجر صدوق في حديثه لين. قولهم صدوق، لفظ الصدوق من ألفاظ التعديل، من ألفاظ التعديل، وإن كان الخلاف في قبول من وصف بها قوي عند أهل العلم. منهم من يقول أن صدوق لا تشعر بشريطة الضبط، لا تشعر بشريطة الضبط، ولذا لا يقبل حديث الصدوق، لا يحتج به. وممن شهر هذا القول أبو حاتم الرازي، سئل عن أكثر من راوي فيقول صدوق، ثم يقول ابنه أتحتج به؟ فيقول لا. وذلكم لأن لفظ الصدوق لا يشعر بشريطة الضبط، بمعنى أنه إذا كان الشخص ملازم للصدق، قد يكون ملازم للصدق. ونضرب مثال بشخص مشهور يطرق بابه عشرات المرات، وفي كل مرة يقول لولده انظر من بالباب، فيأتي فيقول له زيد، ثم يقول له ائذن له فيأتي فإذا هو بالفعل زيد. الولد صادق ولا غير صادق؟ صادق. يطرق ثاني فيقول عمرو ويكون الخبر صحيح، وثالث ورابع وعاشر وعشرين ومئة كلهم يخبر بالواقع، هو صادق على كل حال، وما ولم يكذب ولا مرة من خلال المئة التي جرب فيها، فهو يستحق لفظ المبالغة صدوق. لكن لو سأله أبوه من الغد فقال اذكر من جاءنا طرق الباب علينا بالأمس، فيعد 2 3 10 20 ويعجز عن 80، ضابط ولا غير ضابط؟ غير ضابط. إذن هو صدوق باعتباره ملازم للصدق، ما كذب ولا مرة، لكن الضابط غير ضابط. فكلمة صدوق وإن كان فيها مبالغة في الصدق إلا أنها لا تشعر بشريطة الضبط، والذي معنا شاهد على ذلك تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. الفريق الثاني الذين يستدلون ويحتجون برواية الصدوق يقولون صدوق صيغة مبالغة، وعدل أهل العلم عن صدوق عن صادق إلى صدوق لنكتة، الذي لا يكذب يقال له صادق، لكن أبلغ منه إذا كان يقال له صدوق، وأبلغ من ذلك إذا كان صديق مثلا. فالصدوق الذي يلازم الصدق في حياته كلها، والكذب لا يشترط فيه العمد والقصد فيدخل فيه الخطأ. فلو أخطأ هذا الشخص الملازم للصدق مرة مرتين ثلاث ما استحق الوصف بصدوق، لأن الكذب لا يشترط له القصد والعمد، فمجرد ما يحصل الخطأ في كلامه لا يستحق الوصف بصدوق الذي هو المبالغة. فالصدوق الملازم للصدق في جميع أخباره بحيث يخبر بالواقع في كل ما يسأل عنه ولا يقع الخطأ منه، لأنه لو وقع منه ما يخالف الواقع ولو عن طريق الخطأ وغير القصد فإنه لا يستحق الوصف بصدوق. إذن هذا اللفظ والعدول عن اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة تدل على أنه ضابط، أنها مشعرة بشريطة الضبط. وعلى كل حال الذي اعتمده أهل العلم المتأخرون الذهبي وابن حجر وغيرهم أن صدوق مشعرة بشريطة الضبط، لكنها ليست في أعلى درجاته، وإنما يتوسط في أمر الصدوق ويقال في حديثه أنه حسن. وعلى هذا جرى العلماء في أحكامهم على الأحاديث. والحديث قال عنه أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وأخرجه الشافعي وأحمد وأصحاب السنة للنسائي، وقال النووي في الخلاصة حديث حسن هو اللائق به، يعني الحكم بالحسن هو اللائق به. قال أبو عيسى وسمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، يحتجون به لأنه في عدالته لا مطعن فيه، الطعن فيه من قبل حفظه. ومثل هذا يحتمله الأئمة فيما لا يخالف فيه، إذا لم يكن هناك مخالفة فيقبل الخبر. قال محمد يعني البخاري وهو مقارب الحديث، مقارب الحديث، وقد يقال مقارب، وهذه من الألفاظ التي تذكر في أدنى مراتب التعديل، مقارب الحديث ومقاربه، يعني أنه يقارب الناس في حديثهم وهو اسم فاعل، أو يقاربه الناس في حديثهم في حديثه فهو مقارب، فلا يبعد عن الرواة إذا روى حديثا فإنه لا تقع منه المخالفة إلا قليلا. فإذا كان مقارب للناس في حديثه ويقاربه الناس في أحاديثهم فإنه لا يوجد الخطأ الكثير عنده، لأنه لو وجد الخطأ الكثير في حديثه ما صار مقاربا لهم ولا صاروا مقاربين له، وهذا يدل على أنه يضبط. على كل حال الحديث لا ينزل عن درجة الحسن، ولذا قال الذهبي رحمه الله تعالى بعد ذكر أقوال الجارحين والمعدلين حديثه في مرتبة الحسن. قال أبو عيسى: وفي الباب عن جابر أخرجه أحمد، وسيأتي قريبا بعد هذا، وإن كان في بعض النسخ دون بعض على ما سيأتي. وأبي سعيد، وسيأتي حديث أبي سعيد في كتاب الصلاة، وأخرجه ابن ماجه، وقال الترمذي في حديث علي، وقال الترمذي حديث علي أجود إسنادا من هذا، يعني حديث أبي سعيد. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن زيد وابن عباس، ذكر ذلك الزيلعي في نصب الراي وابن حجر في التلخيص. والكلام على متن الحديث إن شاء الله وما بعده من أحاديث يأتي غدا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.